وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغ رضا المولى فأغضب الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. عليك بالصدق ولو أنه عليك بالصدق عليك بالصدق وابغ رضا المولى فأغضب الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا خالق الخلق يا رب العباد، ومن قد قال في محكم التنزيل ادعوني، إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي، يا جاعل الأمر بين الكاف والنون. يا خالق الخلق يا رب العباد، ومن قد قال في محكم التنزيل ادعوني، إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي، يا جاعل الأمر بين الكاف والنون. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. لا إله إلا الله.